هي أن هذه الشعائر، هذه المآتم، هذه المجالس تمثل إحدى الضمانات الأكيدة لحفظ هويتنا ولحفظ كياننا. إحنا الآن نعيش تحدي حضاري كبير. هذا التحدي الحضاري كان دائماً وكان في كل وقت، ولكنه الآن مزود بقوى لم تتح له في يوم من الأيام على مر التاريخ. ألوف القنوات الفضائية، الصحف، المجلات، الجرائد، شبكات الإنترنت، هذه كلها توجه إلى أمتنا، إلى مجتمعنا، إلى شبابنا، إلى أولادنا، حتى تسلب منهم هويتهم. كيف نتمكن في مواجهة هذا التحدي الحضاري الثقافي أن نحفظ هويتنا، أن نحفظ أصالتنا؟ إحدى العوامل المهمة في حفظ الهوية هي هذه الشعائر وهذه المجالس. إن تقارنوا بين فردين، فرد نما في هذه الأجواء وفرد بعيد عن هذه الأجواء، الفرد الذي ينمو في هذه الأجواء، في أجواء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، في أجواء أمير المؤمنين، في أجواء الصديقة الكبرى، في أجواء أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، من أيام طفولته عندما فتح عينه، فتح عينه على أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الذي ارتبط بهذه الرموز من الطبيعي أن يرتبط بهذه الحضارة، من الطبيعي أن يحمل أصالة تشده إلى هذه القيم، تشده إلى دينه، تشده إلى حضارته، تشده إلى تاريخه. ولاحظوا شخص بعيد عن هذه الأجواء، الفرق بينهما واضح. هؤلاء الذين نموا في هذه الأجواء حتى عندما ذهبوا إلى البلاد الغربية التي يكون فيها التحدي الحضاري على أشد، هؤلاء حافظوا على هويتهم، ما ذابوا في تلك المجتمعات، بل كانوا كثير منهم حملت لواء الدين والفضيلة والقيم في تلك المجتمعات.